بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فضل الشيخ، أخيرا مسألة الاستغفار التي لا يكاد يعجز عنها أحد. نحن كما ذكرنا السؤدد في الأعيان، في المحسوسات، يكون السؤدد في المعاني، يكون السؤدد في المعاني. جبل الناس على الخطأ وعلى ارتكاب الذنوب، ومن ذا الذي ما ساء قط، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كلها آيات وأحاديث تدل على فضل الاستغفار، كما أن الشهداء لهم حمزة، والشباب لهم الحسن والحسين، والنساء لهن فاطمة وخديجة، فكذلك الاستغفار له سيد، لأن الاستغفار ورد بطرائق عدة. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وجاء في الحديث الصحيح، حديث شداد بن أوس، قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا لفظ الاستغفار. عقب عليه صلوات الله وسلامه عليه بقوله: فمن قالها في النهار موقنا بها ومات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها في المساء موقنا بها ومات قبل أن يصبح دخل الجنة. نستنبط من هذا، وهذا ذائع واضح، قضية اليقين بكلمات الله. كلمات الله القرآن، ما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، كل ذلك نسمعه، لكن اليقين به هو الذي تحصل به المفاضلة. فقال عليه الصلاة والسلام في كلا الحالتين: موقنا بها. أعظم ما يمكن أن يؤتاه العبد أن يكون على يقين بالله جل وعلا وكلماته. ومن أعظم ما يرزقه المؤمن العبد الصالح أن يرزقه الله جل وعلا اليقين بالله وكلماته. يأخذ بالأسباب في سفره، في حضره، في غدوه، في رواحه، في علمه، في بنائه لمجده، في قوته لأبنائه، ثم يجعل هذا كله في كفة ويأتي بالسبب الأعظم، وهو اليقين بالله، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله جل وعلا كما قال عنه نبيه يعقوب: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فإذا لحظات الاستلام إلى الفراش وهو الموت الصغرى تحتاج حينها إلى أن يكون الإنسان على يقين. صعب جدا أن يقول إنسان غلبني النوم، لأن الأصل أن الإنسان لا ينام إلا وقد قرأ وردد وتلا ما يقربه إلى الله جل وعلا زلفى. وهذا دل عليه القرآن، دلت عليه السنة، الله سمى النوم موتة صغرى، قال: ثم يبعثكم فيه. وجاء في الأحاديث: إذا أويت إلى فراشك فقل كذا وكذا. أمهات المؤمنين، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينام، فذكرنا حاله عند نومه ماذا يقول. هذه الأذكار، قراءة القرآن، ورد الإسراء، ورد التبارك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، السجدة، الزمر، كلها وردت قراءتها في مواطن متفرقة قبل النوم. اللهم أنت، اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، وغيرها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة الكافرون، الإخلاص والمعوذتين. المهم تتلفظ بكلمات نورانية تستنير بها نورك ويصعد روحك وهي صاعدة إلى ربها، وتستضيء بها إذا أقامك الله جل وعلا وبعثك من نومك. والمراد الاستغفار عموما له سيد، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد ابن أوس، وهو يحمل معان عظيمة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا التوحيد، خلقتني وأنا عبدك، والمعنى: لم يخلقني أحد غيرك ولم يخلقني أحد معك، فأنا أوحدك لأنه لم يخلقني غيرك، ولا أشرك بك لأنه لم يكن معك شريك يوم أن خلقتني. سبحان الله، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، ثم يظهر ضعف الإنسان وعجزه ما استطعت. ومن الذي علمنا هذا؟ علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ففقهنا أننا ضعفاء وأن لنا ذنوب لا يغفرها إلا الله، وعيوب لا يسترها إلا الله، ومطالب لا ننالها إلا بحول الله وقوته، ومخاوف لا يدفعها إلا الله. فلا بد أن نظهر لله ضعفنا وانكسارنا وعجزنا. أبو لك بنعمتك علي ما أصبته من الدنيا ومتاعها ما كان لي أن أظفر به لولا عطاؤك، لولا رحمتك، لولا فضلك. وأبو لك بذنبي وما قبض مضاجع الصالحين شيء إلا ذنوبهم. والله لما ذكر نبيه وعبده سليمان قال وهو يستدرج نعمة الله، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فجعل حرصه على مطلب الملك مؤخرا عن خوفه من بقاء الذنب. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فأعطاه الله جل وعلا سؤله بعد أن علمه الله الأدب كيف يدعو ربه صلوات الله وسلامه عليه. فقال هنا في الحديث أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي، وهذا هو مطلب المغفرة، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اعتراف أن الذنوب واقعة وأنه ليس لها إلا أن يغفرها الله جل وعلا، ولا بد من الأخذ مع الاستغفار بالطرائق التي تغفر بها الذنوب. الله يقول وقوله الحق إن الحسنات يذهبن السيئات. كلما أكثر الإنسان من الحسنة حصل على فضلين. الفضل الأول أن الحسنة تمحو ما سبقها من سيئات، والأمر الثاني إثبات أن تلك السيئة لم تكن دأبا ولا شيئا محبوبا، وإلا أتبعتها سيئة، لكن لما أتبعتها حسنة دلت على أن تلك السيئة شيء عارض، شيء غير محبوب، شيء غير مألوف، شيء لا تطمئن إليه النفس، إنما تطمئن إلى الحسنة، وإنما هي حفرة ثم أقيل العبد منها. وقال عليه الصلاة والسلام كما بينا، قال من قالها مؤمنا قالها في الصباح موقنا بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها في المساء ثم موقنا بها ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة. ولا أظن مؤمنا يطلب شيئا أعظم من أن يدخل الجنة. اللهم إنا نسألك برحمتك أن تدخلنا الجنة. اللهم آمين.